فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها لتأكلوا منه لحما طيبا فالذين لا يؤمنون اتقوا ماذا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وقيل للذين اتقوا جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام